وممكن نستدل باي ورقه قاعدة مسميات الأعمال من أنا لعلي وأنا بقرأ يا جماعة أو أوردت وجحت على 15 دليل عليها 15 دليل. إذا أنت جيت المجلس وأنت جاي بتاخد كل خطوة حسنة وتحط عنها خطيئة ولا لا؟ طب وأنت لا تجي ها؟ أو رجعك من بيت المجلس تسليم بالعكس رجعك من الحج من إن نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم رجعكم كده. والرجل الصحيح وابن كعب لما كان داره بعيد عن المسجد فقيل له ألا تتخذ دابة تحملك في الظلماء والرمداء فقال ما يسرني أن بيتي بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزي كلمة فيه استرحشة جدا وغير مكان وكان مراده إيه؟ مروا معا كان ده في مصر كان مراده ما يصرني أن بيتي يكون ملاقق للمسجد مش معنى أن بيتي ملاقق للمسجد لكثرة ما حصل فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لك على الله ما احتسب ولا يحمل وجيت فرجوعك للبيت زي ما جئت من البيت وحيث ابن عمر في عند ابي داود قال قفله كغزوه دي ايضا فيها ان متممات الاعمال من الاعمال ولو وضحت فيها على 15 دليل لما غدا وقال لي الشيخ ابن سعد لما ذكرها رجل من اهل العلم يعني اقتصروا على حديث وابن كعب الصحيح فعل الرجل اللي هو كان بعيد الدار وإن نحن نحن الموتى ونطلب ما قدم ورجل فغزو البحر جعل المجاهدين يأتون يوم القيامة كالملوك على الفرش لأنه أعظم خطر من إيه؟ غزو البحر وغض البحر غضا لانه غاض مخطرا ولحديث ابن حرام رضي الله عنه مرفوعا المائد في البحر المائد يعني المضطرب المائد في البحر اي الذي يصيبه الرقي بسبب دوار البحر احسن يحصل اضطراب في بطنه واختلال في التوازن في المخ مجرد ما يدخل البحر يبدا يرجع زي بعض الناس لما يركب عربيه ما بيشغل اكثر مجال عظام مشي 200 3 كيلو يبدا عزكم الله يرجع نعم المائد في البحر له اجر شهيد والغرق له اجر شهيدين رواه ابو داود الحديث اللي بعده ضعيف فيه عقيل بن معدان مجمع على ضعفه وفيه أيضا قيس بن محمد وهو مجهول قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين لحديث عبد الله بن عمر عندكم مش كده؟ ابن عم صلحوها لو ابن عمر ابن عم لحديث عبد الله بن عم رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب الا الدين رواه مسلم قال الشيخ تقي الدين عشان تنام تحلم بشخص تنام عرض وغير مظالم العباد كقتل وظلم ايه غير الكلام ده شيخ الاسلام بما يخصص عموم هذا الحديث

قول المسألة خشبة. الشيخ سلم تيمية يقيد الحديث يخصصه بحقوق العلم، كل شيء من حقوق الله يغفر إلا حقوق إلا من ظلم العلم. ولعله استند لحديث أبو هريرة عند أحمد وغيره ثلاثة دواوين بالله تبارك وتعالى يوم القيامة ديوان لا يعفو الله عنه اللي هي من ظلم العلم. كلام الشيخ سلم تيمية قوي. إذا قال الشيخ القاتل اللي هو الدين والمال القاتل اللي جاوب عنه في الدنيا يعني لا يغفر، فمن باب أولى القاتل. صحيح. لذلك الشيخ سلم تيمية يقول كل يغفر الله للشيء كل شيء من حقوق الله من حقوق الأدلة تساعدك، الأدلة عايزة جاية تساعدك. أنا ما تصدعتش المسألة لكن لعلي أقف على الأدلة فيها تدل على ذلك. قال وغير مظالم العباد في قتل وظلم وزكاة وحج أخرهما. الزكاة تقع فيها المظالم ولا لا تقع؟ ها؟ أحسن. الزكاة من حقوق الفقراء مش كده؟ فلو أخرت عن أهلها الحد ما مات هل هي حق لله أم حق الفقراء؟ ها؟ شوف كلام شيخ سلم تيمية. يعني الآن ما خرج الزكاة حتى مات فهل هي حق الفقراء؟ على مين؟ على الله. شوف لكن هل حق الفقير فيها أعظم من حق الله تبارك وتعالى؟ يا أخي حق الله ولا حق الفقير في زكاة المال أعظم؟ لا حق الله طبعا. ليه؟ ليه حق الله أعظم؟ ايوه هي واجبة مفيش اشكال. طيب وحق الله ايضا لكن ايهما اعظم حقا فيها الله او الفقير؟ ها ليه يقول ربنا هو الاعظم حق فيها وليس الفقير؟ اي أحسن أحسن إن شاء الله عندنا نزل الاشتراك كده وجهة كويسة. طيب هل هناك فقير بعينه يقدر يطالب غني بعينه بالزكاة؟ انتبه لك يعني لو وجدنا فقير مثلا في الشارع هنا مثلا وانت غني وجبت عليك الزكاة يقدر يجي لك يقول لك انت تاخذ حقي؟ يقدر؟ ليه؟ ليست حق له بعينه هو مش كده؟ وان كان الوصف يشمله مش كده؟ لكن هي حق لله لانه هو الذي طالب بها. وصلت؟ صحيح. يعني هل يستطيع الفقير بعينه انه يقول الفقير انا لي حد عنده مشاكل دوري؟ لا حقير غير مش كده؟ معناه حد مين؟ اذا الحق الاكبر والاعظم في الزكاه لمين؟ لله تبارك هو اللي طلبه بخدشه لكن لو الفقير طلبه بأنه يديها له يقول مش حتى لك إنها ترغيب. ماشي يا جماعة. وذكاة وحج أخرهما فلو أخر إخراج الزكاة وأخر الحج وقتل شهيدا يغفر له يغفر له لأن الحج والزكاة من حقوق الله تبارك وتعالى. ماشي ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه لحديث أبي قتادة وفيه أرأيت جاء رجل من السلام فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال فسلم نعم وأنت صابر شرط شرط وأنت في جدل محتكل لا رياء ولا سمعة شرط مقبل غير مدبر شرط يبقى كم شرط ثلاث شروط كده نعم فلو أنه أدبر وقتل يأخذ الشيء غير مدبر لو اديت من ظهرك وقتل ما تاخدش هذا الشيء لان قوله مقبل يقتدي مفتوح عليه العدل والشيء فلو اديت ظهرك مدبر وقتل لا تحصل الاجر ها نعم يجي معك يجي ولا يتطوع به مدين يعني بالمفهوم بالمفهوم الآن مدين يريد أن يخرج من جهة التطوع بالمفهوم لا كان فرض عليه يسعيه الخروج ولا يلزمه إذن الغريب لا يلزمه إذن الغريب ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا باذن غريمه وده صحيح اللي يخليه يتطوع نقول له روح اشتغل وايه وسد الفلوس اللي عليه مش كده لكن في فرض العين لا يجب عليه الاذن ليه لانه كده كده ايه خارج مش كده نعم لا ولا نعم ولا يتطوع بالجهاد مدين عليه مال لا وفاء له ما معهوش يسد بيه نقولوا له تشتغل وتكسب وتسد الدين عليه أو لا من هنا تجاهد لكن إن كان الجهاد فرض عين نقول أنت كده كده خارج أصلا فالإذن لا اعتبار له ولا قيمة له طيب إن أذن له غريمه في جهاد التطوع يخرج ولا يبقى به مدين لا وفاء له إلا بإذنه وهل يبقى له الدين بعد خروج المدين لا الآن يظل روح جاهد عارف روح جاهد دي يعني ايه لا معناها ان دينه صح ليه لانه يعلم انه مقتول حتما امور علماء الاذن الضمني الاذن الضمني فلما يقول له ايه انا موافق انك رحت ايه نقول له كده خلاص مش عامل حاجه ليه لانك تعلم يقينا انه لو خرج من الجلسه سوف ايه يقتل فكانك اسقطت الدين اللي عليه حتى لو لم يكن ولو ليه تارك أسفل ما هو المفروض توقع أنه كده عقل هو ما عندوش مال ولا تارك نعم ما يستحقش منه شيء لأنه مجرد إذن له بالجهاد مع علمه أنه سيقتل ولن يرجع، فكأنه أسقط عن نفسه الدين بالإذن الضمني. نعم، ليس له أن يضر شيء. Thank you.